بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن أصحابه والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. ونسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله، وأن توقف حرب الخليج، وأن تحقن دماء المسلمين، وأن تفك الحصار على إخواننا وأخواتنا في جنوب لبنان، وأن تنصر المجاهدين في أفغانستان. هذا دعاء حق علي وعليكم تجاه إخواننا المسلمين وأخواتنا، وهذا من مقتضيات الدعوة إلى الله رب العالمين. إن لم ترتبطي بقلبك وبروحك مع أختك المسلمة في كل أرض يذكر فيها اسم الله، وتجعلي دعوتك عالمية انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت للناس كافة، وقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه العالمية تعطيك أفقا أوسع، وفهما أكبر، وقلبا أرحم. وإنك تعيشين مع إخوتك وأخواتك في مشارق الأرض ومغاربها، والأخت الناجحة هي التي تجعل دعوتها عالمية ولا تجعلها إقليمية يحدها سياج المكان وسياج الزمان. أختي الكريمة، الدعوة إلى الله أصبحت الآن واجبة، لأن حكم الله في الأرض مغتصب، وحكم الله المغتصب تغتصبه أحزاب وتنظيمات، ولا يمكن أبدا إعادة حكم الله وحاكميته لمجهودات فردية من هنا ومن هناك. لا بد من تضافر الجهود، لا بد من التحام فكر المرأة بالرجل، وجهد الأخت بجهد الأخ، ولا بد من التنسيق والبحث والفهم والتطبيق وتحمل المسؤولية على المستوى الجماعي للمستوى الفردي. بمثل هذا العمل يحقق الله لنا ما نريد من الأهداف والغايات، فهو يقول سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ويقول سبحانه عن وجود الداعي والداعية أنهما صمام الأمان للمجتمعات، والتي يحفظ الله بها الحضارات. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولم يقل سبحانه: ورجالها مصلحون، أو بناتها مصلحون، إنما قال أهلها، وهذه الكلمة تعم الذكور وتعم الإناث. فكما أنه يراد المصلح، كذلك يراد المصلحة إلى الله رب العالمين. فإذا وجدت أنت في كل مكان تكونين صمام الأمان لدولتك وبلدك وقومك وللدنيا جميعا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أيها الإخوة أيتها الأخوات، النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويقول: خذوا دينكم من هذه الحميراء، وهي تصغير كلمة حمراء لأنها كانت جميلة الوجه جميلة اللون، فكان صلى الله عليه وسلم يدللها ويدلعها بمثل هذه الكلمة، ومع هذا كانت مصدرا عظيما للصلاح والإصلاح والدعوة إلى الله. ثم نرى المؤمنات وأمهات المؤمنات يقن بدور الدعوة والتبليغ إلى الله، شعارهم قوله تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. وهذه الآية كانت شعار المؤمنين وشعار المؤمنات في تبليغ دعوة الله ورسالة الله، فأصبحت بيوتات أمهات المؤمنين مفتوحة في الليل والنهار، تفد إليها النساء ويفد إليها الرجال يسألونهن عن كل صغيرة وكبيرة، لأن هذا البيت المبارك على قلة عدد سنينه في الدعوة 23 سنة إلا إنها كانت كافية لتستوعب مشاكل الزمان والمكان إلى يوم القيامة، وتؤصل الأصول والقواعد والكليات لكل حدث ولكل حديث، حتى أصبح كل إنسان في كل زمان ما يستطيع أن يحدث أمرا إلا ويعود ماذا قال فيه النبي، ماذا قال فيه أمهات المؤمنين، ماذا قال فيه الصحابة، حيث أن الله جعل أخص خصائص حياتهم صفحة مفتوحة للناس، فنحن نعلم كيف كان يأتي أهله وكيف يضاحكهم ويعاكلهم ويلاعبهم ويسابقهم، حتى أن اليهود حسدونا على هذا العلم فقالوا: ما رأينا مثل نبيكم حتى أنه علمكم كيف تقضون الحاجة. إن هذا التفصيل الدقيق للحياة كلها واستيعاب كليات الدين وأصوله لهذه الحياة جعل للأخت المسلمة دورا بارزا، خاصة يوم أن كانت المرأة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها ولا أثر لها، إلا إنها متاعا يستمتع به أو يسلب في الغزوات بين القبائل العربية، أما عند الفرس واليونان والرومان فهي شيطان مريض لم يقرر حتى إنسانيتها كإنسان. وجاء الإسلام بفضل الله ومنته فأنزل سورة من أطول السور سماها سورة النساء، وبين حقوقها وبين ما لها وما عليها وأعطاها المكانة وساواها بالأجر والثواب عند الله رب العالمين، كما يقول سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بعضكم من بعض هذه كلمة خطيرة يجب أن نعيها أيها الإخوة أيتها الأخوات، أننا بعضنا من بعض، أنا منك وأنت مني وهمي هو همك ودعوتي هي دعوتك، ولا بد من هذا التلاحم في الجهود حتى نحقق ما يريد الله، إذ جعلنا الله ستار قدره في الدنيا. وبعد هذه المقدمة أختي الكريمة، لا بد أن تعي الأخت هنا في الكويت دورها الحقيقي في الدعوة إلى الله، وأنا متفائل حيث أن الأخت العاملة في حقل الدعوة هنا قد بلغت شوطا كبيرا في الفكر وفي الجهد وفي العمل وفي الفهم وفي التنظيم والحركة إلى الله رب العالمين، وهي تفوق جميع الأخوات في منطقة الخليج، بل تساوي بدعوتها وجهدها وفكرتها الأخوات المسلمات اللواتي واكبنت الدعوة الإسلامية في مصر وفي السودان وفي كثير من الدول العربية التي سبقتنا إلى الدعوة إلى الله من الثلاثينيات. أن الأخت هنا في الكويت يشرفني أن أقول أنها فاقت كثيرا الأخت السعودية هناك في دعوتها إلى الله، مع قلة عدد أهل الكويت والداعيات إلى الله نسبة للبشر هناك في السعودية، ولكن الجو والمناخ الصحي الذي تعيشه الأخت المسلمة ووجود دعاة إلى الله صادقين استفادوا من تجربة الدعوات إلى الله فتجنبوا المنزلقات وتجنبوا التهورات وتجنبوا الحماس المضطرب وأخذوا بالحماس المتزن واستفادوا من أخطاء الآخرين، أوجد عندنا هذه الأخت العاملة في حقل الدعوة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر التي تسير شعارها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا غاديا رائحا لم يضع لبنة على لبنة، كأنما ظهر له علم فشمر إليه صلى الله عليه وسلم. الأخت كذلك في البحرين، لما ذهبت إلى البحرين في العام الماضي في رمضان وألقيت هناك محاضرات، كانت فتاة البحرين قبل سنوات عندما تأتي إلى هنا نسمع كثيرا من المقولات هنا وهناك في أحاديث الناس والشائعات المغرضة بأنها فتاة ما جاءت لتصلح، ولكنها أثبتت ولله الفضل والمنة. عندما ذهبت إلى هناك وجدت أن الأخوات في البحرين إن لم تساوي الأخ الداعي العامل قد تفوق عليه حماسا وتفوق عليه صبرا وتضحية ودعوة وفهما في هذه الدعوة ومقتضيات الدعوة. فقلت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أختي الكريمة، وأنت تدعين إلى الله رب العالمين، يجب عليك أن تعرفي حدك من العلم وحدك من الفهم، ثم عندما تعرفين هذا الحد لابد أن تستكملي نواقصك، وكل إنسان فيه نواقص، فإذا عرف حده وعرف قدره استكمل النواقص التي عليه. وأريدك في استكمال هذه النواقص أن تعالجي ثلاثة جوانب. الجانب الأول الجانب الإيماني الروحي، الجانب الثاني هو الجانب الفكري الثقافي، الجانب الثالث الدعوي الحركي في سبيل الله رب العالمين. وبدون معالجة هذه الجوانب الثلاثة لا تستطيعين السير في حقل الدعوة، وستكون هناك معوقات ومنزلقات كثيرة في طريقك. إنك الآن تتحملين بهذه الدعوة عبء هذا المجتمع الذي تعصف فيه المادية، والحضارات المادية ألقت بجميع منتجاتها ومغرياتها فيه، وأصبحت المرأة تجوب الأسواق والجمعيات ترصد الأسعار لكي تنتقي ما تشاء من الكماليات ومن ترفيه الحياة، وأصبحت غايات بعد أن كانت وسائل، وأصبحت هموم بعد أن كانت لا قيمة لها، شيء عابر في حياة الإنسان. فأصبحت الآن أنت تتحملين ضغط ذلك كله. إنك الآن تنقلين تلك النظريات التي تلقيتيها من الدروس والمحاضرات إلى واقع عملي تعيشينه. ما يكفي أن تقولي أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد فيه نار، إنما كانوا يعيشون على الأسودين التمر والماء، حتى أنت تقطعين من لقمة عيشك ومن راتبك ومن مصروفك، وتبدأين تمدين القارة التي تموت من الجوع الآن في أفريقيا هناك، وأن تمدين أخواتك في جنوب لبنان، وأن تمدين أخواتك في فلسطين وفي كل مكان. عند ذلك تحققين مئات الدروس التي سمعتيها في الإيثار وفي الأخوة وفي الولاء وفي الانتماء لأمة الإسلام والمسلمين، تحققينها بأسلوب عملي أنت تتربين منه من خلاله، ولا تستغنين عن ذلك أبدا. إن أختك المسلمة التي تذبح الآن بلا ثمرة وبلا نتيجة، وقضية ذبحها قد لا يقع عليها هي الذبح المباشر، ولكن عندما تفقد زوجا وعائلا أو أبا أو أختا أو أخا أو ابنا، هو في حقيقته ذبحه، كما كان يقول فرعون نذبح أبناءهم ونستحيي نساءهم. والقضاء على الأبناء سيجعل المرأة بلا عائل، وسيجعلها تمد يدها تحت ضغط الحاجة إلى الأراذل من الناس. إن آلافا بل مئات الألوف الآن يذبحوا، وليس هناك مستفيد من هذا الذبح في حرب الخليج إلا أعداؤنا من اليهود ومن النصارى ومن الدول التي تستثمر هذه الحرب وتنتج هذا السلاح. إن لك أنت دورا يا أختي المسلمة، لك دورا بأن تثقفي وتوحي أخواتك هنا، وأن تراسلي أخواتك هناك، حتى تبيني أن هذا الدم يجب أن يحقن وأن لا يذهب، وأن هذه الأعراض يجب أن تصان، وأن العقيدة هي مدار الإنسان والتي بها يتمايز في الدنيا ويتمايز بها في الآخرة. أما أن نقف هكذا صامتين متفرجين، فإن النار كلما تركت وهبت عليها الرياح ستستأصل الأخضر واليابس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طريقة تنمية الجانب الإيماني أن يكون لك برنامج تتبعينه كما تتبعين برنامجك في الجامعة. هذا البرنامج الذي يكون عندك الجانب الإيماني، وإذا تكون هذا أصبح العذاب حلاوة وأصبحت المشقة لذة. أما تنأتي بلال وهو يعذب كيف تصبر؟ يقول أمزج حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. الجانب الإيماني يوجد هذه الحلاوة في نفسك، فترجين من الله ما لا يرجون، وتستلذين بالتعب والإرهاق بعد أن تعودي من الجامعة وتشرفي على حياة البيت، وتحسين أنك بأمس الحاجة إلى الراحة. تجدين أيضا هناك لذة عندما تكتبين رسالة إلى أخت لك، أو ترفعين التليفون لكي تراسليها بالكلام وتوادينها ببعض الألفاظ وتثبتيها ببعض العبارات. تجدين متعة وأنت تحضرين شريطا من الأشرطة لكي تدفعيها إلى أخت هي بأمس الحاجة إلى سماع هذا الموضوع. وهكذا يا أختي الكريمة، الجانب الإيماني له دور عظيم في مسيرتك، والله ذكره في القرآن إذ يقول في كتابه الكريم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. برنامج الجانب الإيماني، أن يكون لك ورد من القرآن لا تتنازلي عن قراءته في جميع الظروف والأحوال، وأفضل وقت للقراءة بعد صلاة الفجر يا أختي الكريمة، وتكون قراءتك قراءة المتدبر كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: لئن أقرأ صفحة من كتاب الله أتدبرها خير لي من أقرأ الكتاب كله أهزه هزا. ثم يقول لك ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لكي تعرفي دينك من خلال هذه الأحاديث. ثم يكون لك قيام ليل ولو بركعتين وركعة الوتر، ثم بعد ذلك تصومين ولو يوما في الأسبوع أو في الشهر حتى يرق القلب ويتعبأ بالإيمان وتحسين بجوع الجائعين، ثم تقومين بعيادة المريضة أختك في الله كما قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من عاد مريضا مطبعا استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. ومن خلال هذه الزيارة تتألفين قلب أختك، تكفلين يتيما وتترين أثر هذه الكفالة على نفسك وقلبك ودينك ودعوتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلين قلبه وتقضى حاجته ويبارك له في أثره فليمسح على رأس اليتيم وليطعمه من طعامه. وأصبح الآن لا يكلفك شيئا إلا أن تتصل بأي مؤسسة من مؤسسات كفالة اليتيم، بيت الزكاة، بيت التمويل، لجان الخير، وأن تدفعي 10 دنانير آخر الشهر تقسم من راتبك أو من مصروفك. ثم بعد ذلك تجدين رفقة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ثم هذا البرنامج الإيماني يوافقه جنبا إلى جنب البرنامج الثقافي الفكري. اجعل لك خطة 5 ترأين فيها منهجية لتفقيهك، تختارين كتابا في الفقه وابدأي بكتاب بسيط، وكتاب في التفسير، وكتاب في السيرة، وكتاب في التوحيد والعقيدة، وكتاب في الدعوة إلى الله، وهي كتب كثيرة موجودة، ثم كتب الإيمانيات الكثيرة. والمكتبات بفضل الله تزخر بأحسن الكتب وأحسن الطباعات. وإذا ثقفت نفسك لا تنسي دور الشريط عندما تستغلينه في ذهابك وإيابك بسيارتك، يكون معك مجموعة من هذه الأشرطة فهي سهلة وميسرة ولا تكلف عندك إلا حاسة واحدة وهي حاسة السمع، فجهدها قليل، والوقت هذا وقت السيارة ضائع تسمعين فيه هذا الشريط في الذهاب والإياب. في أي موضوع من موضوعات الدين، ويا حبذا لو كان موضوعا روحيا في بداية الأمر حتى يتواكب مع التربية الإيمانية الروحية. تسمعين عن مشاهد القيامة، عن الجنة، عن النار، عن القبر، عن الجزاء يوم القيامة، فهذا يرقق القلب ويحبب إليك الاستماع، ثم بعد ذلك تستمعين إلى المجاميع الفقهية الموجودة في المكتبات، ثم تستمعين بعد ذلك إلى الفكر السياسي المطروح والأشرطة التي سجلت في المعركة الانتخابية مملوءة بفضل الله بهذا الفكر السياسي الذي طرحه النواب، وهي موجودة وتباع ومسجلة. كذلك تنمي عندك الجانب الدعوي إلى الله رب العالمين، وهذا الجانب لا يؤخذ فكريا وثقافيا، إنما يمارس عمليا. عيشي عيشا جماعيا مع أخواتك في الله، عند ذلك تستطيعين أن تكوني داعية إلى الله في حقل الدعوة. لا يكفي أنني أتعلم الإيثار من خلال الكتب والمحاضرات حتى أتلمس حاجات أخواتي في الله، وهناك من الأخوات العفيفات اللواتي يحافظن على ماء وجوههن وعلى زوجها أو أخيها أو والدها أو هي من الديون ما لا يعلمه إلا الله، وقد تكونين أنت ميسورة ومن عائلة ميسورة، ولكن هذه الأخت لم تمد يدها أو تشكي حالها. دورك أنت أن تجلسي معها جلسة مفاتحة ومصارحة ومناصحة، ثم تبدأين تسألينها عن ظروفها الاقتصادية وظروفها الاجتماعية وظروفها المعيشية في البيت. ستجدين من بين أخواتك من تفتح قلبها لك، وعندها من المشاكل المادية ما لا يعلم عدده إلا الله رب العالمين. ولكن الشبعان لا يحس بالجوعان، والذي يده بالماء لا يحس باليد التي تحترق. وعندما أنت تقفين مع مشاكلها المادية أو المشاكل المعنوية وما أثرها في زماننا هذا، عند ذلك تكونين قريبة منها. القرب الحقيقي الدعوي أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإحسان إنسانا. ثم تقومين يا أختي الكريمة وتقطعين على نفسك عهدا أنه ما يمر عليك عام إلا وأدخلت إلى الدعوة إلى الله على الأقل واحدة، على الأقل واحدة لا يمر عليك عام إلا وأخت لك أدخلتيها في الدعوة إلى الله. ولا أعني الأخت التي تلتزم بالحجاب الإسلامي أو بالدعوة إلى الله، هذه قد انتهى أمرها إن شاء الله، ولكنني أعني أخت أخرى، هي التي لا تصلي والتي لا تصوم والتي لا تعرف أمور الدين، وتأكد أن هذه الأخت لم تولد هكذا، وإن عصيانها لله ليس عن قصد وإصرار وتعمد، فلا يولد إنسان وتولد معه الخطيئة، إنما هناك مؤثرات في هذه البيئة هي التي شكلت منها هذا الأمر حتى أصبحت لا تصلي ولا تصوم ولا تدين بالإسلام. فأنت ما عليك إلا أن تمسحي عن قلبها تلك المسحة، ولم تستطيع أن تمسحي عن قلبها ذلك الرام إلا بعد أن تتوددي إليها وتتلطفي إليها، وأن تكوني قريبة منها، وأن تكوني حبيبة إلى نفسها، أن تضربي معها ربعة وصداقة ومودة فتحبك، فإذا أحبتك أصبحت موثوقة عندها. عند ذلك بعد المحبة والثقة هي أصبحت الآن في قابلية تلقي منك جميع التوجيهات والنصائح. أما عند المقابلة الأولى تقولين لها أنت عاصية، أنت مذنبة، أنت مخطئة، لا، أنك تولدين الآن بينك وبينها حواجز كثيرة وكبيرة لم تصل إلى قلبها أبدا. أخواتي الكريمات، باختصار هذه الجوانب الثلاثة، جوانب الدعوة إلى الله، تربية الجانب الإيماني، الجانب الفكر الثقافي، الجانب الدعوي، هذا أمر مهم للأخوات المسلمات العاملات في حقل الدعوة إلى الله. ثم لا تنسي أنك تجعلين من نفسك قدوة، وهذا أمر مهم، قدوة بالمظهر الخارجي وقدوة بالكلام وقدوة بالعمل، وهذا أمر مطلوب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فالأخت التي تدعو بأمر بمعروف ثم تخالفه لا شك أنه تناقض عقلي، الله يقول ذلك أفلا تعقلون، تنهى عن منكر ثم تأتيه تناقض عقلي، لهذا يقول الله أفلا تعقلون. إذا اجعلي من نفسك قدوة، اجعلي من نفسك قدوة، إلى أخواتك في الله، وتقولين بصمتك أنت تقولين دعوة، بسكوتك أنت تقولين دعوة، بوجودك بين الأخوات تقولين دعوة، لأنك أصبحت قدوة. وخير أسلوب للدعوة إلى الله أن تكوني قدوة لأخواتك. ثم أريد أن يتكون في قلبك هم عظيم وهم كبير، ولا أعني بالهم هو ذلك النابع من الحزن، لا، وإنما أعني بالهم الاهتمام، أن تهتمي بقضيتك وأن تقتنعي بها، وإن لم تقتنعي بها وتهتمين بها ستعطينها فضلات الأوقات، وستكون أي قضية هامشية مجرد طرف ذهني إني أحضر درس، مجرد متعة وتسلية إني أستمع إلى محاضرة، ثم ستتولد عندي اللهم أديت الدورة كاملا يوم أن أحضر خطبة جمعة أو أحضر محاضرة لشيخ. لا، ليس هذا هو دورك يا أختي الكريمة. إنك عندما تقتنعين بهذه الفكرة وتؤمنين بها وتصبحي حياتك وكيانك وإحساسك، تتحولين إلى أخت أخرى. ثم واقع الحال الذي نعيش فيه ليس هو بالطبيعي يا أختي المسلمة، يجب أن تعي ذلك. يعني الوضع الدعوة في الكويت ليس هو الوضع الطبيعي عالميا وعربيا، فإن عالميا وعربيا شاركت الأخت الداعية مع الأخ سجونه ومعتقلاته وتعذيبه وتشريده ونفيه وتهديده وعذابه. أنت هنا بفضل الله في أيام الله وعافية الله، ولكن هل تدوم الحال؟ دوام الحال من المحال، نسأل الله العافية سبحانه وتعالى. ولكن المؤامرة من حولنا كبيرة وخطيرة، ولا بد أن نهيئ نفوسنا يا أختي المسلمة على أن ليس هو الرجل الوحيد الداعي الذي سيسجن والذي سيهدد والذي سيعذب والذي سيستشهد، بل تخيل نفسك أنك أنت ستشاركين في ذلك. فهذه أختي، أختك في بلاد الشام، شاركت بالمئات وبالآلاف وأدخلت السجون والمعتقلات، لم يفرق الظالم بينها وبين الداعية إلى الله. لولا هذه التربية الإيمانية التي تلقتها الأخت هناك، هل تصبر؟ ستمد يدها لكي تصافح الطاغوت والظالم عاجلا أو آجلا. لكن هذه التربية الإيمانية والروحية، التربية الفكرية الثقافية، التربية الحركية الدعوية، هي التي أوجدت من المرأة قوة لا تضاهيها قوة، جبلا عظيما واقفا تهز الأنظمة بثباتها ولو كانت صامتة. والأمثلة على ذلك كثير. إن الأخت التي ركبت السيارة الملغومة وانطبقت خلف الشاحنة الإسرائيلية وفجرتها، ما كانت تصل إلى هذا المستوى من التضحية إلا بعد دورات من التربية تلقتها، وزخم من العطاء الروحي والإيماني والحركي والفكري والثقافي. لولا اقتناؤها بأن موتها حياة للآخرين، وأن قتل اليهودي عبادة وقرب إلى الله رب العالمين، وأن الشهيد له كذا وكذا عند الله رب العالمين، ما غلبت عندها تلك الشجاعة وذلك الصبر حتى يتطاير لحمها ودمها في الفضاء إلى الله رب العالمين لكي تقتل اليهود بعد ذلك. أختي المسلمة، يجب أن تعي هذه الحقيقة. الظالم إذا جاء لا يفرق بين الأخ وبين الأخت، بل يأخذهم جميعا. ولا أنسى ذلك الأخ الذي التقيت معه، قال لي وقد جاء من إحدى الجنزانات في إحدى البلاد، يقول وأدخل علي في تلك الليلة امرأة وكان معها طفل رضيع، والطفل يبكي إذ لا يجد حليبا في ثدي أمه، وأمه تصيح بالجنود إن لم تعطوني حليبا لا فأعطوني ماء وسكر حتى أسكت الطفل يبكي طول الليل، وهم يقولون لا لا نعطيك حتى قطرة ماء حتى تعترفي عن فلان وفلان وفلان وفلان أين يكون. انظروا، يعني أم أمامها طفل وعاطفة الأمومة هذه جياشة لا تقاوم، وابنها جائع يلوك لسانه كأنه حجر أو خشبة ويبكي بين يدي أمه يتلطف، ومع هذا التربية الإيمانية والتربية العقيدية والدعوية جعلتها بفضل الله ثابتة وعلى استعداد أن تضحي بهذا الوليد لكي تحفظ أرواح العناصر المجاهدة في سبيل الله ولو ذهب ألف وليد لها. من أين جاءت هذه الأخت بهذه الشجاعة وهذه الصلابة وهذه القوة التي لا تقاوم؟ لا شك أنها من التربية الإيمانية والفكرية والدعوية يا أختي المسلمة. أنا أتعلم كثيرا عندما أرى الأخت تهتم بمتابعة الموديلات، تهتم برصد الأسعار في الجمعيات، تهتم بالحديث الساعات الطوال عن الكماليات في البيت. من يتعلم كثيرا انك يا اختاه مهما ضحكت فان لك قلب يبكي دما على الاسلام والمسلمين، مهما لبست من اللبس النائم والحرير فانك تتذكرين اخواتك واخوتك الذين ينامون في الخنادق ويحصرهم الجوع هناك في كل مكان والرعب. مهما جمعت من المال فان هذا المال يكون بيدك ولا يكون في قلبك، تلقينه ما تعترض مع دينك ودعوتك وربك سبحانه وتعالى. اختي المسلمة، اريدك ان تكوني كما كانت نسيبة بنت كعب الانصاري، التي ستذكرينها في دروسك ومحاضراتك. نسيبة هذه كان لها اولاد، عبد الله وحبيب. الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تسقي الجرحى في غزوة احد، ولكن لما رأت ان العدو كله ينصب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم تركت الجرحى يموتون وانطلقت الى النبي واخذت السيف واخذت تقاتل، حتى قال: ما نظرت يميني ولا شمالي ولا امامي وخلفي الا وجدتها تقاتل دوني. وهي تصيح باولادها: اياكم ان يخلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف. والنبي يبتسم ويقول: من يطيق من تطيقين يا ام عمارة؟ سليني. قالت: اسألك رفقتك في الجنة. قال: اللهم اجعلها رفيقتي في الجنة. كيف تحولت هذه المرأة التي اقصى جهد تبذله ان تحمل كوز الماء وتسقي جريح، تحولت الى قوة تكاد تكون قوة خارقة. الكفار كلهم يزحفون لكي يقضوا على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوحيدة تدور كالنحلة من جميع جوانبه تدفع عنه الرجال الأشداء، تضرب ذات اليمين وذات الشمال، وظلت تواصل حتى قتلت مسيلمة بيدها مع ابنها عبد الله الذي قدمت أحد أولادها ضحية من أجل هذا الدين، وهو حبيب الذي أرسله النبي إلى مسيلمة فقطع يديه ورجليه وألقاه في النار. أختي الكريمة، نسيبة العامرية هذه نموذجا لك، أمينة قطب نموذجا لك، زوجة كمال الدين السنانيري الذي سجن وعذب 19 عاما سجن، فلما أطلق سراحه وبعد ذلك أعيد إلى السجن وأعدم داخل السجن، كانت زوجته خلال 20 سنة تنتظره في الخارج وتأبى أن تتزوج غيره، فلما خرج من السجن لم يكن له بيتا يسكن فيه هو وهي، إنما كان يذهب إلى أفغانستان هناك ينظم الجنود ويوحد الصفوف، فلما عاد قتل وظلت أكثر من 20 عاما لا تراه إلا من وراء الخضبان. يا له من صبر، وحتى هذه الساعة تكتب في ذكراه القصائد بعد القصائد. كيف استطاعت أن تفعل ذلك لولا التربية الإيمانية؟ أختي الكريمة، تذكري أم موسى عندما ألقت وليدها في اليم صابرة محتسبة لأمر الله رب العالمين. تذكري هاجر التي تركت وليدها يذبحه أبوه سمعا وطاعة لله رب العالمين. ماذا أقول عن الأمثلة؟ فالأمثلة كثير. إن الدعوة إلى الله ليست نزهة وليست درس وليست محاضرة، إن الدعوة إلى الله تحتاج إلى تضحيات وتضحيات كبيرة. وانا لا انسى تضحياتك يا اختي يوم ان جمعنا الصدقات والتبرعات لاخوتنا واخواتنا المسلمات اللواتي تعرضن الى البلاء. لا انسى الاخوات اللواتي يحضرن الذهب، وكم من اخت احضرت شبكة زواجها او ما ادخرته من اموالها متصدقة لاخواتها المسلمات، واثبتت ان الاخت المسلمة هنا في هذا البلد تعيش قلبا وماديا مع اختها هنا وهناك. إن هذا العمل الطيب المبارك يتوج رأسك أنت يا أختار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال الآن للأسئلة وأسأل الله التوفيق والرشد. جزا الله الشيخ أحمد القطان خيرا كثيرا على هذه المحاضرة القيمة عن الحمد المثاري في الدعوة إلى الله عز وجل، وقدم مقدمة عن أهمية الموضوع، ثم بعد ذلك كيف كانت بيوتات أمهات المؤمنين مدراسا للعلم والدعوة والصلاح، ثم بين دور الأخت المسلمة في الكويت وكيف تفوقت على كثير من البلدان في الدعوة إلى الله والتضحية، وطرح الجوانب الثلاث بعد ذلك التي يجب على المسلمة أن توازن بينها: الجانب الإيماني الروحي، الجانب الفكري، الجانب الحركي، وفصل في كل واحد من هذه الموضوعات. ثم بين أن أهم شيء في الجانب الحركي هو العمل ومساعدة المحتاجين، ثم بين قضية تندفق وتنطلق من العمل ألا وهي القدوة في كل شيء، القدوة في الكلام والعمل والمظهر الخارجي. ثم تكلم أخيرا عن الاهتمام بقضية الدعوة والإصلاح، وبين الاهتمام والحرص على هذا الموضوع، ثم ضرب بعد ذلك أمثلة من الماضي ومن الحاضر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والآن المجال مفتوح للأسئلة والاستفسارات للشيخ أحمد القرقان. تناول حبوب منع الحمل في شهر رمضان حتى لا تأتيها الدورة وجزاك الله خيرا. نعم يجوز ذلك، أن تأخذ حبوب منع الحمل حتى تواصل طهارتها فتصوم شهر رمضان كله. كذلك يجوز لها في الحج إذا أرادت أن تحج ولا تعطل الحمل اللي معاها، أن تأخذ قبل أيام الحج وتواصل بأخذ هذه الحبوب حتى تتم الحج كله. ومثل هذا العلاج كان موجود عند أمهات المؤمنين والصحابة، لم يكونوا يعرفون حبوب منع الحمل ولكن كانوا يستخدمون السواك. هذا عواد الأراك كان الصحابيات يطبخونه ثم يأخذون الماء خلاصة الماء ويشربونه، فكانوا استمتنع عندهم الدورة الشهرية شهر كامل تقريبا وكانوا يتعالجون بمثل ذلك. طبعا الآن جاء البديل العلم والعقاقير الطبية، ولا بأس إن شاء الله بذلك وهذا ما يخدش الصيام والله أعلم. السائلة تقول: هل تعتبر صلاة بعد أذان الفجر الأول من صلاة القيام، وما هو آخر موعد لهذه الصلاة؟ آخر موعد لصلاة القيام هو أذان الفجر الثاني وليس أذان الفجر الأول، فإذا أذن الأذان الثاني الذي هو أذان الصبح الصادق فهنا لا وقت لقيام الليل وإنما هو وقت سنة الفجر. وهناك بعض الصحابة الذي فاته وتر الليل ما أوتر يوتر بعد الأذان أو مع الأذان بركعة واحدة ولكن ينتهي قيام الليل عند الأذان الثاني ويبدأ الإنسان يصلي سنة الفجر ثم يصلي بعد ذلك فريضة الفجر. وإذا أراد قضاء قيام الليل لا بأس أن يقضيه في النهار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 12 ركعة في النهار سنتين أو أربعا أو ستا أو ثمانا بتشهد واحد صلى الله عليه وسلم. سائلة تقول: كيف تتم صلاة الاستخارة وكم مرة؟ هل ثلاث مرات متتالية؟ إذا ظل الإنسان متردد بعد هذه الصلاة هل يجوز إعادتها؟ ومتى ولكم مرة؟ صلاة الاستخارة لا تكون في أمر بين الخير معلوم الفضل، يعني استخير الله أروح الحج ولا ما أروح، لا هذا ليس فيه استخارة. الاستخارة تكون بين أمرين لا يعلم أين يكون الخير فيهما، ما أدري، يعني ما أدري هل في هذا ولا في هذا، فأنا أسأل الله أن يوفقني لما فيه الخير وأن يصرف عني ما فيه الشر، فأنا أستخير الله لأن الله أعلم مني بهذا، فهو عالم الغيب وعالم الشهادة سبحانه وتعالى. هذا مضمون أو معنى أو حكمة صلاة الاستخارة. يعني مثلا ما أستخير الله أتزوج أو أتزوج، لا ما تكون الاستخارة بهذا، لكن خيرت بين اثنين شابين صالحين وكلهم صفاتهم وخصائلهم طيبة، هنا أستخير الله سبحانه وتعالى، أنا محتار من أقبل؟ أستخير الله سبحانه وتعالى والله يشرح قلبي إلى واحد منهم بعد الصلاة، فإذا شرح القلب يكون فيه الخير إن شاء الله. صلاة الاستخارة تصلي ركعتين، وبعد أن تسلمين من الركعتين ترفعين يدك وتدعين الله سبحانه وتعالى بالدعاء المأثور موجود في كتب الأذكار، أو تكتبينه في ورقة وتقرأينه بعد الصلاة، وتستخير الله بعلمه وقدرته أن يختار لك الخير والفضل. ولو أنك ما حفظت هذا الدعاء قلت أي كلام عادي ولو عامي، يا ربي إني أسألك تبين لي الخير في هذا الشيء وأن توضح لي، فأنا لا أعلم أنت تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، فإذا قدرت لي الخير فرضني به ورضني به واجعله يا ربي خيرا لي في دنياي وفي آخرتي، أي كلام يفيد هذا المعنى يكفي يا أختي المسلمة. والاستخارة تكون مرة واحدة في الموضوع الواحد، فإذا ما شرح الله قلبك لا بأس أن تفعلها ثانيا، فإذا ما شرح قلبك لا بأس، لأن الله يحب العبد الملحاح اللحوح في السؤال. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم الفاتحة، وكان هو أكثر الناس استخارة صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا. السائلة تقول: في برنامج نجوى للرأي الذي يبثه تلفزيون الكويت نرى الكثير الكثير من المغالطات والتشويه للإسلام، وهذا فيه تأثير على عقول أمهاتنا وأبنائنا الجاهلين بالدين، ألا يجب علينا أن نحاول منع عرضه؟ ولكن كيف؟ وأنا بود بعد ذلك تبين نجوة الرأي من أساسه. يعني من باب الإنصاف لا نقول بأن كل برامج نجوة الرأي تشوه الإسلام والمسلمين والدعاة والحركة إلى الله، لا، بل يعني أنا ما شاهدتها كلها لكن شاهدت بعضها، لكني وجدت فيها خيرا كثيرا وفهما كثيرا وحلما كثيرا، لا شك في ذلك، وهذا أمر لا ينكر. ولكن لعل الذين وضعوا مثل هذا البرنامج ثم الذين كرروا عرضوا بهذه الصورة، ولأول مرة في تاريخ الكويت يعرض برنامج ثلاث مرات بهذه الصورة في مرحلة حاسرة المراحل الأمة وهو المعركة الانتخابية، لا شك أن الإنسان يعني يعرف أن وراءه قصد وله بذلك مراد. أما الملاحظات التي على هذا البرنامج فأن كثير من العلماء الذين أحضروا للرد على شباب الدعوة أعرف عنهم أنهم كانوا يفتون الحاكم بالصلح مع اليهود، وأنهم يؤيدون النظام والسلطة هناك إلى أبعد حد، وأيضا علماء آخرون كانوا يعني من الصادقين كفضيلة الشيخ محمد الغزالي وغيره، ومن أمثاله من الدعاة الصابرين المحتسبين ظهر في نزوة الرأي ورأيته وكان كلامه جيد. كذلك من الملاحظات أن بعض هذه الندوات جرحت تجريحا شخصيا في بعض الدعاة، وهذا لا يجوز ولا يحل، فحتى أن بعض الدعاء بكى أمام هذا التجريح الشخصي، وإن كان منحرف في فكره الدعوي لكن ما يجوز أن نجرحه شخصيا، وخاصة جهات إعلام يبث على مستوى العالم كله، هذا ما يليق وليس من يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تصفير الوجوه وإحراج الناس وتجريح الأشخاص، كان شعاره دائما يقول: ما طال أقوام يعملون كذا ويفعلون كذا. كذلك نرى أن هناك في مصر، ومصر هي أم الدين وأم الدعوة وأم النور، وهذا لا مراء فيه، يعني وما أنا إلا حسنة من حسنات رجل من أجل مصر وهو الشيخ حسن أيوب جزاه الله خيرا، فهو الأزهر لا ينسى فضله ولا ينسى يعني نوره الذي كان يبث، وإن كان الآن يمر بمرحلة مأساوية من مراحله، نعم، ولكن لا ننسى حسناته الطويلة العظيمة عبر التاريخ، فرجاله هم الذين جاهدوا وكافحوا ونشروا العلم. الحقيقة بأن مع الأسف أن كثير ممن أحضروهم للنقاش في هذه الندوات لم يكونوا على مستوى، يعني أقصد من الدعاة لم يكونوا على مستوى، وأن هناك من الحركات مثل حركة الإخوان المسلمين لم نرى أنهم أحضروا إلى بعض القيادات والعناصر الفاهمة الواعية لكي يناقشوها بهذا الفكر، وإنما أحضروا من يكفر الناس أو أحضروا من يتشدد على الناس أو من يتعطب لوجهة نظره، وبدأوا كأنهم يوحون إلى المجتمع أن شباب الصحة والدعوة من هذا الصنف فاحذروا، فتولد عند الرأي العام شعور داخلي بأن كل متدين وكل متدينة من هذا الصنف الذي يكفر والذي ينفر والذي يحسر ولا ييسر. هذا الذي أرادته أجهزة الإعلام هنا وهناك أن تجده في نفوس الناس مع الأسف الشديد، وهذا ما ينبغي. وكما أنني أعلم الآن يعدون ندوة رأي ولكن على مستوى الكويتي، وأخشى أيضا أن تنحو نفس المنحة بحيث يجيبون لك واحد متشدد ويحطونه وينزلون لك عليه حتى يبينون للناس بأن هذه هي الدعوة إلى الله رب العالمين. الدعوة هنا فيها ناس عقلاء كثير وعلماء وفقهاء، لأن أمثال فضيلة الشيخ خالد المذكور وفضيلة الشيخ فايد الجميلي والشيخ عمر الأشقر وغيرهم، يعني لو عدتهم كثير. نريد أن يقول ندوة الرأي أمثال هؤلاء الرجال الصالحين المصلحين، لا أن يؤتى برجال معروف عنهم بالولاء المطلق والبطن، أو يكونون من وعاظ السلاطين، أو يكونون ممن يهتمون بجوانب الأمور لا بأصولها، وبفروعيات الأمور لا بكلياتها. هذا والله أعلم. أبو عبد الله إضافة صغيرة. اللي نعرفه أن الأقلام التي طالبت بندوة رأي في الكويت في الصحافة من زوايا وقوائم تكتب هي نفس الأقلام التي كانت تهاجم الحركة، وهذا نبهت عليه مجلة المجتمع الصادرة اليوم. في نفس الوقت أبو عبد الله، صحيح أن كل فكر كل تشكيلة مركبة لها اتجاه معين، فيها المفرط فيها الإنسان الذي يتعجل، لكن النقطة التي ينبغي أن ننتبه إليها، لماذا هذا الشخص كفر، ولماذا هذا الشخص خرج على المجتمع، ولماذا هذا الشخص أصبح لا يبالي بأن يلصق أي تهمة في أي إنسان. يجب أن ننظر إلى الظلم الذي وقع على مصر وعلى أهلها. يعني أنا من الدكاترة اللي درسوا لكلية الشريعة رأت في شق شبر ومسوي له عملية يستحل، يعني في جهاد التناسلي في السجن، الدكتور اللي درس له ثقافة إسلامية في الشريعة في السجن في مصر في جهاد التناسلي سووا له عملية، يقول كان يقولوا لي في السجن حتى ما يجيكش، يعني ما يجيكش أولاد، وحتى ما نشوف بعدك من جماعات إسلامية وكذا. والدكتور موجود عندنا وتزوج الحمد لله وجاء له ولد، الدكتور سعد المرطفي عندنا الحمد لله هذا موجود. فحتى قال لي شوف يا ابني، تكلم يا عارفه الدكتور سعد، قال شوف يا ابني في المكتب، قال ده احنا كنا نضرب بالسياط ونعذب بالكهرباء في سنة 54 وانتوا للحين في سنة 54 كنتوا تلعبون بالشارع صغار. قلت له انا مواليد 59، قال اطفى عليك برضه، يعني حتى بعد كنت مو مخلوق بعد واحنا كنا قاعدين نتعذب في سجوننا. ليش انسان يفتك عرضه في السجن ويجلد ويشرد يشرد اسرته ما يكفر، والله يكفر غصب عليها في الوقت ما في علم، واللي يوجه العالم هو المسلسلات والتمثيليات والمسرحيات واللي حتى ما لها اي جانب ولو حتى فني. يعني اليوم صوره صوفيا لورين في جريده ما نذكر اسماء الجرائد حتى لا يقولون استخدم الندوه، صوفيا لورين ليه عندها ابتسامه في ايطاليا ما ادري وين، طيب ابتسامه في تقدم حق الامه، شو تقدم حق المسلمين، شو تقدم حق المنكوبين، شو تقدم حق البؤساء. تفتح الراديو اولا الساعه 10 الضحى جاي من كليه الى كليه دم الحين يتحدر على خدة ناصر ما ادري ايش الاسماء، احنا شكوا فيك شكوا في الاسماء. تفتح انت برنامج لقاء مع رئيس نقابه المصحفيين اللبنانيين يقول مقدم ولبنان كما قالت سيروز زوروني بالسنه مره، شوف الاستشهاد. الناس تشبهون كلام علماء فلاسفة مفكرين، لا إلا فيروز الكتائبية التي كلكم يعرف دورها والذي لا يدري يقرأ كتاب معركة المصير في لبنان. فهذا النقطة يجب أن ننتبه لها. السائلة تقول ما هو حكم السفر مع الأخت وزوجها، يعني واحدة من الزوجة وأختها تروح وياها، مع أن هذه اللي ما معها محرم لها ابن أخت عمره سنتان، وهل هذه تسمى يعني محرم ولا لا؟ ليس هذا محرم، وإنما محرمها يكون رجل بالغ أخ أو أب أو زوج أو ابن كبير، وليس هذا محرم، ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومع هذه محرم. سؤال يعني جيد. لقد أثنيت على الفتاة التي دخلت السيارة المنغومة وهي عملية انتحارية، هل هذا يجوز؟ ألا يعتبر انتحار؟ ألا يعتبر انتحارا؟ وهل يجوز للأخت المسلمة أن تقتل نفسها إذا أدركت أن عرضها سيضيع بعد لحظات من قبل من قبل المجرمين؟ أما أنها منتحرة أو غير منتحرة فلست أنا الذي أحدد ذلك، إنما أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يستوي من يجلس تحت السنترال ممن يجلس تحت قنابل النظام والإشطارية والعنقودية. والله يقول في القرآن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقتلون يحاربون يقتلون بعد ذلك. هو هذا أسلوب من أسلوب القتال والقتل والمحاربة، فهي قتلت الجنود وقتلت بعد ذلك بهذا التفجير، أو قتل معا. فاتهامها بأنها منتحرة هذا أمر عظيم لا شك في ذلك، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وعلى ما أذكر أن الأخت المجاهدة الأفغانية كان الروس يطاردونها وهي على قمم الجبال، وكانت ترجع إلى وراء فقبل أن يمسكوها تهوي في عمق الوادي. هل هذه نقول أنها منتحرة؟ إن هؤلاء ليسوا بالمنتحرين، إن هذا الأمر لا نبيحه ولا نأتي بإباحته، لكن نقول من كان بمثل هذا الظرف ثم فعل هذا الفعل لا نقول عنه منتحرا، بل نقول عنه مجاهدا في سبيل الله. ونسأل الله العافية وألا نتعرض لمثل هذه الظروف التي أجبرت إخوتنا وأخواتنا على فعل هذا الأمر، ونسأل الله أن يتقبل أرواحه في عليين. السائلة تقول: نسمع الكثير، سؤال طبعا، نسمع الكثير من المغالطات التي تمس الإسلام سواء من دكاترة في الجامعة أو أشخاص آخرين خارج الجامعة، ونحن لا نستطيع الرد عليهم لعدم تفقهنا في الدين أو لعدم معرفتنا كيفية الرد عليهم، فماذا يمكننا أن نعمل؟ سميه عبد الله، احنا هذه لاحظينا يعني في الجامعة في دكاترة خلصة عند الدين، في دكاترة يعني حتى آراء ما يحبك تخالفه، وإن خالفته يعني يقول لك حطوالك ترى لا تناقشه، لا ترد عليه، لا تعترض، ترى تروح فيها إف في تبي يعني طلب يعني من العز اتجاه. وفي دكاترة والله ساكتين في دورهم، يناقش مستانس لما تناقش شباب الآراء، ويمكن في كلية التربية على رأس المستاذ الدكتور جسان جالس معانا هني، كان لما خدنا عنده محاضرة يعني تحلى ارتياح في النقاش كثير، جزاه الله خير أعطانا هدية بعد ما يقف. على العموم إن كان هذا الدكتور يعني يخالف في فرعيات الدين، هذا أمر يعني يهين تقدر تناقش فيه وكذا. أما إذا كانت الخلافات في أصول هذا الدين، قضية اعتقاد وقضية توحيد أو قضية كفر، هذا أنت يعني من قراءتك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع. إذا غيرت بلسانك قال لك إف ولا أف لكم ولما تعودون أو أف لكم ولما تعودون. المهم ما استطعت تقول له ذلك، قل في قلبك أو قولي في قلبك: اللهم هذا منكر لا أرضاه ولا تضر، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك اسعي إلى إدارة الجامعة وبلغيها وحمل المسؤولية أمام الله الإدارة أو الوزارة، ونسأل الله أن يهدي ويصلح الجميع. في الحقيقة أنا قلت كلامي الصراحة في الأسئلة، وفعلا جت أسئلة صريحة وطالب عن الواقع، وأنا ما أتردد عبد الله أسأل أي سؤال صريح. إذا كانت الأخت ترى أحزاب وجماعات مختلفة لها أسلوب خاص عن الآخر، فإنها تتحير من توالي وتختار، كلهم أخوة هدفهم واحد، أفيدونا أفادكم الله. كل جماعة موجودة فكرها مطروح في المؤلفات والكتب والمكتبات والبحوث موجودة، ومفكرون هم أيضا موجودين هنا وهناك. وما على الأخ أو الأخت إلا أن يعرف هذه الجماعة أو هذه الدعوة عن قرب من خلال هذه المؤلفات والاتصالات والاستفسارات. فإذا علمت ذلك ووجدت أن هذا الفكر وهذه الجماعة هي أسلم وأقرب الطرق لتحقيق الأهداف الإسلامية المنشودة، فعليها ألا تتردد في العمل معها، مع اعتبار الحفاظ على الأخوة الإيمانية والإسلامية لكل جماعة. ليس معنى هذا أنني أنا أتخصص في كلية التربية يعني لازم أحارب كلية الشريعة وكلية الحقوق وكلية الاقتصاد وأشهر فيها وأقول أن هذه عقيدة فاسدة وأقول أن هذه كذا. وجودي في كلية التربية من قناعات توفرت عندي وأدلة بأن هذا هو الطريق الصحيح الذي يجب أن أسلكه. كذلك الدعوات موجودة، فهذه الدعوات ما تدعو إلى فراغ وليس من فراغ، وإنما لها مناهجها ولها مفكروها ولها أصولها، وما عليك إلا أن تبحثي. هل أنت عاجزة عن البحث وهو شرط عليك؟ اذهبي إلى من تتقين فيه من أهل العلم ورجال العلم، واسأليه شخصيا بينك وبينه أي جماعة وأي دعوة تختار إلي من خلال تجربتك الطويلة، سيقول لك اعملي مع فلان الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهذه دعوته. وهكذا نعرف كيف نسير في الدعوة إلى الله. ولكن مع الأسف الشديد أن هناك ممن يحمل بعض الأهواء حول هذا الأمر إلى فرقة وإلى نزاع وإلى شجار ما كان ينبغي. الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فجعلوا الفرقة فيما بينهم، وهو أمضى سلاح مرعوب بيد العدو. ان اخوتك الايمانيه والاسلاميه تفرض عليك حب واحترام والدعاء لكل اخت تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وان لا تنطلقي في دعوتك من منطلق الحزبيه البغيض المقيت، وانما اضفي جو الامومه والاخوه على كل من تدعينه من بعيد او قريب. هذا هو المطلوب، محبة الله والأخوة بالله والدعاء والتبادل والتناصح والتزاور والتجالس بالله، كل هذا مطلوب. التي معك في الدعوة والتي ليست معك في الدعوة إلى الله رب العالمين. وهذا السؤال ليس بالسؤال الصعب، ولكن الصعب فيه هو أنك تكلفي نفسك لكي تقومي بالتحري والتحقيق عن الحق والصواب والطريق الصحيح للدعوة الإسلامية، لأن القراءة أصبحت عندنا مقيتة وثقيلة، واكتفينا بالأشرطة واكتفينا بالسمعيات، ولا يتعلم الإنسان بهذا الأسلوب أبداً.